الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الخامس لشرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. الدرس السابق كنا أنهينا الكلام على باب المواقيت. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالكلام على شروط وجوب الصلاة، يعني الشروط التي إن اجتمعت في إنسان وجبت الصلاة عليه. وهذه الشروط ثلاثة: الإسلام والتكليف، والثالث النقاء عن الحيض والنفاس. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط الثلاثة وجبت عليه الصلاة. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب آخر، وهو باب في الأذان والإقامة، باب في الأذان والإقامة. فقال رحمه الله تعالى: باب سنة أذان وإقامة لرجل ولو منفردا لمكتوبة. في هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى كما بينا في أحكام الأذان والإقامة وما يطلب فيهما. ولاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى عبر بالباب، قال باب وجعله وعقده في الأذان والإقامة. طب لماذا عبر بالباب؟ قالوا لعدم اندراجه تحت باب المواقيت، فهو كأنه باب منفصل عن الباب السابق، لأنه باب منفصل عن الباب السابق اللي هو باب المواقيت، لذلك عبر عنه بالباب. لكن في الأصل في كتاب منهاج الطالبين عبر عنه النووي رحمه الله تعالى بقوله فصل. لماذا؟ لأنه مندرج تحت قوله كتاب الصلاة، تحت قوله كتاب الصلاة. وفي قول المصنف رحمه الله تعالى سنة أذان وإقامة جملة من المسائل. المسألة الأولى في تعريف الأذان والإقامة لغة وشرعا، في تعريف الأذان والإقامة لغة وشرعا. أما الأذان في اللغة فهو الإعلام، الأذان لغة هو الإعلام، يقال آذن بالشيء، يقال آذن بالشيء بالهمزة وفتح الذال، أو يقال أذن، أذن بتشديد الذال، معناه أعلم، معناه أعلم. إذا آذن أو أذن يؤذن تأذينا وأذانا فمعناه أعلم. ومنه قوله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله جل وعلا أيضا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إذن الأذان لغة معناه الإعلام. وأما الأذان في الشرع فهو عبارة عن ذكر، عن ذكر مخصوص. الأذان في الشرع عبارة عن ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة، فهو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة أصالة على الأعيان، فهو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة أصالة على الأعيان. هذا هو تعريف الأذان في الشرع. طيب ما معنى هذا التعريف؟ ذكر مخصوص يعني ذكر معين. لما نقول الأذان هو ذكر مخصوص يعني ذكر معين، وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الألفاظ المعروفة في الأذان، فهو ذكر مخصوص يعني ذكر معين للأذان، ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة خرج به النوافل. لماذا؟ لأن النوافل لا يؤذن لها، النوافل لا يؤذن لها، أصالة نقول أو قلنا في التعريف هو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة أو لأصالة خرج بذلك المنذورة. فالصلاة المنذورة مع كونها واجبة إلا أنها لا يؤذن لها. لو نذر إنسان مثلا أن يصلي ركعتين في هذه الحالة تصير هاتين ركعتين واجبة عليه صح؟ لكن هل يؤذن لهاتين ركعتين؟ الجواب لا. لماذا؟ مع كونها واجبة. قالوا لأن الوجوب هنا لعارض وليس على الأصل وليس على الأصل. واضح؟ لذلك لا يؤذن للصلاة المنذورة مع كونها واجبة لأن الوجوب كما بينا ليه عارض. طيب على الأعيان، على الأعيان يعني على الأعيان يعني قصد بذلك فرض العين يعني، وخرج بذلك الصلاة المفروضة على الكفاية. خرج بذلك الصلاة المفروضة على الكفاية كصلاة الجنازة. صلاة الجنازة صلاة واجبة مفروضة لكنها على الكفاية، لذلك لا يؤذن لها، لا يؤذن لها أو فلا يؤذن لها. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن عندي الأذان في الشرع هو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة أصالة على الأعيان. طيب هذا بالنسبة للأذان. الإقامة، الإقامة لغة مصدر أقامة، يقيم إقامة، مصدر أقامة. وأقام الشيء معناه أدامه، أقام الشيء يعني أدامه. ومنه قوله تعالى يقيمون الصلاة. ما معنى يقيمون الصلاة؟ يعني يداومون على الصلاة، معناها يعني يداومون على الصلاة. والإقامة في الشرع هو ذكر مخصوص مطلوب، ذكر مخصوص مطلوب لاستنهاض الحاضرين لصلاة المكتوبة. وذكر مخصوص مطلوب لاستنهاض الحاضرين لصلاة المكتوبة، يعني أنا بستنهض بهذا الذكر الحاضرين. ها دلوقتي بيحصل استنهاض ولا بيحصل إيه بالضبط؟ بيحصل الحاضرين ولا الغائبين؟ بيحصل استنهاض الغائبين ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ فشرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين ليقوموا ويصلوا الصلاة المكتوبة، وسميت إقامة لأن بها تقام الصلاة أو لأنها تقيم إلى الصلاة. سميت إقامة لأنها تقيم إلى الصلاة. نقل الجلال السيوطي رحمه الله تعالى أن الأذان والإقامة من خصائص هذه الأمة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى اختص هذه الأمة بالأذان والإقامة، ولم يكن هذا معهودا أو معروفا في الأمم السابقة. وحياتي إن شاء الله تعالى في قصة الأذان كيف شرع الأذان هنعرف أنه يعني أن اليهود لهم طريقة معينة لجمع الناس للصلاة، كذلك النصارى لهم طريقة معينة لجمع الناس للصلاة. واختص الله تبارك هذه الأمة بالأذان لجمع الناس للصلاة. واضح يا جماعة؟ فيذكر الجلال السيوطي رحمه الله تعالى أن هذا الأذان هو من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة. وشرعت أو شرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الأولى من الهجرة بعدما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، بعدما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده. وقيل غير ذلك، قيل أنه شرع الأذان في السنة الثانية، وفي بعض الأقوال أن الأذان شرع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. واضح؟ لكن كل ما جاء في ذلك ضعيف لم يصح، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن كل الأحاديث التي وردت من أن الأذان قد يعني شرع بمكة قبل الهجرة كلها أحاديث ضعيفة لا تصح. فالأصح أن الأذان شرع في السنة الأولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد بنائه للمسجد عليه الصلاة والسلام. جاءت أحاديث، وهذه المسألة الثانية، جاءت أحاديث كثيرة جدا في فضل الأذان وكذلك الإقامة، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذن إذا أذن فإنه يشهد له كل من سمع أذانه يوم القيامة أمام ربه تبارك وتعالى، وإذا أقام كذلك أدبر الشيطان كما أنه يدبر به الأذان. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأن من أذن لله تعالى 12 سنة كتبت له براءة من النار. وأحاديث أو الأحاديث التي وردت في فضل الأذان كثيرة جدا كثيرة جدا. هذه نجد المسألة الثانية. المسألة الثالثة في حكم الأذان والإقامة. المسألة الثالثة في حكم الأذان والإقامة. الأذان والإقامة على المذهب، الأذان والإقامة سنة على الكفاية. الأذان والإقامة سنة على الكفاية. طيب، ما دليل السنية والاستحباب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما صلى الله عليه وسلم، وواظب عليهما الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طب أمر بهما كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أو لكما أحدكم. هنا أمر، وظهر الأمر الوجوب، أليس كذلك؟ طيب، لماذا حمل الشافعية هذا الأمر على الاستحباب؟ قالوا: حملناه على الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما المسيء لصلاته، لم يأمر بهما المسيء لصلاته. معروف طبعا قصة الصحابي رفاعة بن رافع رضي الله عنه الذي أساء في صلاته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ولم يأمره بالأذان والإقامة. قالوا: هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. كذلك في قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس، قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. إيه معنى الاستهام هنا؟ اللي هو الاقتراع، يعني القرعة. لو يعلم الناس عظيم الأجر في الأذان وفي الصف الأول لاستبقوا إلى هذه الأعمال، حتى لو ألجأهم ذلك إلى الاقتراع والاستهام. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على العمل ولم يأمر، والحض يستفاد منه الاستحباب لا الوجوب. قالوا: حض النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولم يأمر، وهذا يستفاد منه الاستحباب. هذا يستفاد منه الاستحباب. هل هو أمر بالصلاة في الصف الأول وأمر بالنداء اللي هو بالأذان، ولا هو حض عليه ورغب؟ حض عليه ورغب فيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا دليل الاستحباب، وهذا دليل الاستحباب. يبقى إذن عندي الأذان والإقامة سنة على الكفاية. سنة على الكفاية يعني إذا قام به البعض سقط في حق الباقين، لا يكون سنة في حق الباقين. يعني إذا أذن في مسجد وأقيم في هذا المسجد، يبقى إذن ليس في حق الباقين سنة، يعني يكفي واحد بس هو يقوم بهذه السنة اللي هو سنة الأذان، مش مطلوب من كل واحد هو يقوم ويؤذن كمان مع هذا المؤذن، فهي ليست سنة في حق الكل لما سنة في حق البعض، هي سنة على الكفاية. المثال الرابعة وهي الحكمة من الأذان والإقامة. ما الحكمة من الأذان؟ قالوا الحكمة من الأذان أنه فيه إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام، وهذه من أعظم حكم الأذان، أن فيه إظهار لشعائر الإسلام. تخيل أن ينادى في الناس، في جميع الناس حتى وإن كان فيهم كفار، ينادى فيهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، واضح يا جماعة، وينادى فيهم بالتوحيد. فالأذان فيه من أعظم الحكم الأذان أن فيه إظهار لشعائر الإيه؟ الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في بلدة أذان يؤذن فيها فإنه يكف عن قتال هذه البلدة، فهو عصمة لأهل هذه البلدة عن القتال والحرب إلى آخره، فهو عصمة لأن فيه إظهار لشعائر الإسلام. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية من الأذان قالوا أن فيه إعلام بدخول الوقت، الأذان فيه إعلام بدخول الوقت، هذا من الحكم. الإنسان لا يمكن، أو أحد الناس لا يمكن أن يعرفوا دخول الوقت إلا بسماع الإيش؟ الأذان، لأن ليس كل الناس يعرفون مواقيت الصلاة وحساب المواقيت ودخول الشهوة مالين الشمس عن كبد السماء وإلى آخره، لكن الشرع يسر عليهم وشرع الأذان تيسيرا أيضا على الناس. معرفة دخول الوقت بالأذان وبسماع الأذان أيسر على الناس من النظر في مسألة الشمس وإلى آخره. واضح؟ الحكمة الثالثة قالوا أيضا في الأذان الإعلام بمواضع الجماعة، بمواضع الجماعة، لما يؤذن في مكان واضح هذا إعلام للناس أن هذا المكان مكان اجتماع للصلاة، أن هذا المكان مكان اجتماع للصلاة، فهو فيه إعلام أيضا لموضع الجماعة. كذلك من هذه الحكم الدعوة إلى الجماعة، الدعوة إلى الجماعة، لأنك فيه الأذان تقول إيش؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فأنت تدعو. ما معنى حي؟ هذا اسم فعل أول معنى هلوم تعالوا، واضح؟ كان تقول لهم تعالوا للصلاة في جماعة. فهذه حكم كثير من ضمن الحكم الكثيرة في أو من تشريع الأذان. طيب، بالنسبة للإقامة قالوا أما بالنسبة للإقامة فالحكمة منها هو استنهاض الحاضرين للصلاة، استنهاض الحاضرين للصلاة، هذه الحكمة من الإقامة. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة والتي ذكر مصنف رحمه الله يقول يسن أذان وإقامة لرجل ولو منفردا لمكتوما. طيب، المسألة الخامسة وهي يسن الأذان والإقامة في حق الرجل للصلوات المكتوبات. واضح يا جماعة؟ فيسن الأذان والإقامة في حق الرجل للصلوات المكتوبات، فيسن للرجل الأذان وكذلك الإقامة حتى ولو كان منفردا، وهذا على الجديد، وهذا على الجديد. قالوا يستحب ويسن الأذان والإقامة للرجل ولو كان منفردا، هذا على الجديد. ففي القديم، في القديم أو لا، لو كان منفرد لا يؤذن. لماذا؟ لأن الأذان للجماعة، واضح، وهنا حيصلي منفرد، إذن لا يسن في حقه، لا يسن في حقه الأذان. تم الإقامة، الإقامة للاستنهاض الحاضرين وهو منفرد، برضو إذن لا يسن في حقه أيضا الإقامة. لكن الجديد قالوا يسن الأذان والإقامة حتى ولو كان منفردا، حتى ولو كان منفردا. لماذا؟ قالوا لعموم الأدلة في استحباب الأذان والإقامة، وهذه الأدلة عامة في حق المنفرد وفي غير المنفرد كذلك، وفي غير المنفرد كذلك. من ذلك مثلا ما رواه أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر، ما رواه أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول عقبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك. وهذه فيها صفة إثبات صفة الإيش؟ العجب لله سبحانه تبارك وتعالى. يعجب ربك من راعي غنم، يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية. ما معنى شظية؟ يعني قطعة من الجبل المتصلة به، القطعة من الجبل المتصلة به. يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية للجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة. يعجب ربك تبارك وتعالى من هذا، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني وقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، يخاف مني وقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. إذن يستحب بمقتضى هذا الحديث الأذان والإقامة ولو لمنفرد، ها؟ قطعة من الجبل المتصل به. خلاص. يبقى إذن يستحب الأذان والإقامة للرجل مطلقا سواء في الجماعة أو سواء كان منفردا، لكن تشرع أو يشرع الأذان والإقامة للصلوات المكتوبات دون النافلة، حتى لو كانت هذه الصلاة المكتوبة فائتة. يبقى يشرع الأذان والإقامة، الإقامة للمكتوبة ولو كانت فائتة دون النافلة، دون النافلة. لماذا؟ أخرجت النافلة لعدم ورود الدليل، لعدم ورود الدليل في استحباب الأذان أو في مشروعية الأذان والإقامة في النافلة. الأدلة جاءت خاصة بالصلوات المكتوبات حتى ولو كانت فائتة، ودليل ذلك ما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح، أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس. فصار النبي صلى الله عليه وسلم وصار الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا المكان حتى ارتفعت، حتى ارتفعت، ثم نزل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي وصل إليه وتوضأ وصلى، وتوضأ وصلى، ثم أذن بلال بالصلاة، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى صلاة الغداء اللي هو صلاة الصبح. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى صلاة الغداء أي الصبح. إذن هذه الصلاة، صلاة الغداء أو صلاة الصبح، صلاة فائتة ولا حاضرة؟ فائتة، ومع ذلك أذن لها بلال وأقام وصلى عليه الصلاة والسلام. إذن يسن الأذان والإقامة للمكتوبات حتى لو كانت فائتة. فلو نام شخص مثلا عن صلاة ولم يصليها في وقتها فيسن له أن يؤذن ويقيم ثم يصلي. واضحة؟ واضح يا جماعة؟ طيب هذا بالنسبة للرجل. طيب المرأة، المرأة لها حكم خاص، فالمرأة يندب لها إذا صلت في جماعة الإقامة دون الأذان. طيب لماذا يندب في حقها الإقامة فقط دون الأذان؟ لأن الإقامة عبارة عن إيه؟ استنهاض الحاضرين للصلاة، وليس فيه رفع للصوت الذي يخشى منه افتتان الرجال، لذلك يجوز ويسن أيضا في حق المرأة أن تقيم الصلاة. لكن بالنسبة للأذان لا يشرع عليه المرأة أن تؤذن أو ترفع صوتها بالأذان، لما في رفع الصوت من خوف الافتتان بالنسبة للرجال، وهذا على المشهور في المذهب، وهذا على المشهور في المذهب. واضح يا جماعة؟ وهذا بالنسبة للمسألة المتعلقة بالأذان، إذن الأذان والإقامة للرجل دون المرأة للصلوات المكتوبات ولو كانت فائتة دون النافلة لعدم ورود الدليل في ذلك. والمصنف طبعا حياتي بكلامه أيضا تفصيل الكلام على النساء أو المرأة، لكن أنا عجلنا كلام على المرأة. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا بقية الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.